أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من مارقين وناكثين وقاسطين والضالين ومضللين والشاكين ومشككين إلى أبد الآبدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الخطباء: ومن حذى حذوهم، بأن الخطيب يحتاج إلى ثلاث حاءات: حافظة قوية، حافظة قوية، ويحتاج إلى حس أو صوت جميل، لأن الصوت الجميل في اللهجة العراقية نسميه حس، وحظ قوي مثل ما يقولوا أهل الشام في الصخر. وزدت على هذه الحاءات الثلاثة حاء رابعة، هذه من عندياتي: يحتاج الخطيب إلى الحياء، الحياء الكامل من الله ورسوله إذا صعد المنبر، ألا يتقول على الله ورسوله ما لم يقولوا به، وأن يكون عديم الحياء مع كل ظالم وطاغية ومتجبر على رقاب الناس، يعني يمسك بطرفي حبل الحياء مع الله، مع رسوله، مع أهل البيت، شديد الحياء، ويحاسب نفسه على الحرف اللي يتلفظ به، وبنفس الوقت لا تأخذه في الله لومة لائم. الحاءات الثلاثة الأولى اللي تقدمت بالنسبة للحافظة، يحتاج الإنسان أن يكون عنده حافظة قوية. وقد عاصرت من الخطباء أساتذة، أخوة، زملاء درب، من إذا قرأت عليه القصيدة مرتين حفظ القصيدة. أشهد بذلك لأخي وعزيزي فضيلة العلامة المجاهد شيخ عبد الحميد المهاجر، وسماحة آية الله الشيخ فاضل المالكي، الدكتور شيخ فاضل المالكي، عنده مخ ما شاء الله كمبيوتر، من مرة واحدة تقرأ عليه المقطوعة يحفظ تلك المقطوعة. هذه طبعا ما تجي بين ليلة وضحاها، هذه تتربى، ملكة تربيها في نفسك. أول شيء بأكل الحلال، إياكم وإياكم وأموال الشبهة، مو الحرام، حرام أنتم بعيدين عنها إن شاء الله، بس أموال الشبهات ابتعدوا عنها. الأكل اعتنوا بطهارته كثيرا، هذه تقوي الحافظة. واصلوا أو أدمنوا على قراءة آية الكرسي بعد كل فرض، آية الكرسي بعد كل فرض تقوي الحافظة، تفتح الذهن. اختاروا للمحفوظات أوقات الصباح الباكر بعد صلاة الفجر، تقدر تنطلق وتحفظ بشكل جيد، أما بنص النهار تالي الليل شوية في صعوبة، لأن الذهن مشغول، الذهن متعب. ثم أكل 21 حبة زبيب أحمر على الريق مدة 40 يوم، كذلك يساعد على الذكاء وقوة الحافظة. واستعمال اللبان الذكر أو اللي احنا نسميه علج بستج، يسمى هذا العلج المر، علج بخور، هذا مر ولكن يزيل البلغم، وزوال البلغم يقوي الحافظة في الإنسان. والتركيز، التركيز أثناء الحفظ وصرف النفس عن المحرمات، ذنني القوي الحافظ عند الإنسان. وأهمها القرآن الكريم، أهم الحافظ. المسواك كذلك يساعد، بس أهم شيء يقوي الحافظ هو القرآن الكريم، خصوصا ليالي شهر رمضان الفضيل والفجر، تقعد تختم لك جزء، مو أكثر، جزء بتدبر بإمعان، يفتح لك آفاق جدا رائعة على صعيد المنبر. نجي للحس، الصوت. البارحة قلنا بعض القضايا اللي تفيد وبعض القضايا للضر، الحار والبارد تنتبه له، البهارات تبتعد عنها، الأكلات الحامضة قبل القراءة مو زينة، وإياك إياك تنتبه الأيام أن تشرب مي بارد، مي مثلج، ترى تنطفي حنجرتك نهائيا. قبل أيام محرم، قبل موسم القراءة مالتك، إذا صح لك بساتين، إذا صح لك شط تركب به البلم وتنزل بنص الشط وتصرخ بمدى صوتك يا حسين أو إسحاق، تفتح حنجرتك بكل المدى، صيح اسحاق اسحاق اسحاق يا حسين يا حسين، تفتح الحنجرة وتتصلب اوتار الحنجرة. ذيك الساعة ما تأثر بها كل مؤثرات التحسس اللي يتعرض للخطيب في هذه الفترة. وقبل القراءة قلنا تحمي الحنجرة بشنو؟ استكان مي حار وشوية سكر نبات، إذا تحط كيفك، أو عسل، نور على نور. قبل القراءة فالساعة، وصباحا ومساء قلنا استنشاق الماء الفاتر والملح لتنظيف المجاري التنفسية. بقى عندنا المسألة الثالثة اللي ما أدري منين أجيبها، لا تنباع بسوق العطارين ولا بسوق الخبازين ولا في أي مؤسسة من المؤسسات، وهو الحظ. هاي وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهذه المشكلة يعاني من عدها كل فطحة، كل عبقري. أبدا، أحمد الصافي النجفي يقول لقد نال قوم بالقريض سعادة، وحظي من شعري عناء وأبؤس، هم مدحوا ذا ثروة فغنوا به، وإني مدحت الحق والحق مفلس. حظ أصعب شيء في القضية، واحد مكمل كل مقومات الخطيب الممتاز، علمه درجة أولى، صوته أجمل ما يكون، هندامه أجمل ما يكون، زين، حظ ما عنده، يصعد هو ما حد يدير لبال، يصعد واحد صوت بلا صورة أو صورة بلا صوت، ولا علم ولا فضيلة، بس عنده حظ يفلق الصخر. وإذا العالم الله شو سوى هذا اليوم، شو سوى، قلب الميمن على الميسرة، هو كل شيء ما مسوي بس حظه يحكي الناس. وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا أقبلت الدنيا على رجل وهبته محاسن غيره، السجل غير واحد مسويها، والفخر أهل هذا لا إله إلا الله، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسنه، زين، سلبته محاسنه. المسألة الرابعة، طبعا طبعا هذه إن شاء الله اللي يخسر حظه في الدنيا من أهل الدنيا إن شاء الله ما يخسر حظه في الآخرة من أهل الآخرة، لأنه ما تنجمع اثنيناتهم ما ينجمعان. ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل، أو ما أقبح. هاي صعبة. نيجي المسألة الرابعة، مسألة الحياء. ليش دا أركز على المسألة؟ الخطيب بالأساس إنسان تقوت به الجرأة الأدبية، نمت فيه جرأة أدبية من نقطة الصفر إلى حدود 100 نفترض، وإذا شوية درس وحظ ساعده راح تزداد عند الجرأة فوق 100، خصوصا من يلزم الميكروفون بيده ويصعد على المنبر ويشوف آلاف الناس تحت منبره، ذيك الساعة ينطبق عليه المثل يا أرض اشتدي ما حدا أدي. يحط نفسه في محل الأئمة، في محل الأنبياء، ويصير ينظر. إياك إياك أن تأخذك هذه النفسية، بالك وإياك، ترى هذا بداية قوس النزول، بداية قوس النزول. كثير من الناس ما وقعتهم إلا هذه الهفوات وإلا هذه الزلات. وفي العصر الحالي التجرؤ كبير على مقامات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن كل واحد من عندهم صار يفصل دور النبي ودور الإمام بمقاس الخاص. أنا ذوقي أدبي، أتمنى كل الأنبياء يكونوا شعراء وأدباء، أفصلهم بمقاسي أنا، أسلط الضوء فقط على الجانب الأدبي في حياته وحط له فد هالة كبيرة من الإعلام. أنا سياسي، أقول الإمام الحسين عليه السلام ما كان صاحب مشروع شهادة طالب حكم، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فكل إنسان من هؤلاء بلغت به الجرأة أنه يتطاول على مقامات المعصومين، علما هو وسبع تظهر من أجداده، وكل من عليها ما يستطيع أن يستوعب قطرة قطرة واحدة من بحار علوم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، لأن ماهياتنا أصغر وأحقر من أن تدرك حقائقهم النورانية. ما عندنا هيك إناء يستوعب وظرفية تستوعب مقام المعصوم أو ماهية المعصوم. شنو هو؟ ما ندري، ما ندري، لأن النبي والإمام وكل إنسان من آدم إلى يوم القيامة، الله جل وعلا لما خلق آدم من تراب وماء جبل طين ومدد بالقاع صور على هالصورة، نفخ فيه من روحه، نفخ فيه من نوره، يعني جنب نورانية، جنب قدسية، جنب لاهوتية. فالإنسان مادة جسد، هذا دم ولحم وعظم، صحيح، وروح أو نفس أو نور بين جنبتيه. الله جل وعلا طلب من الملائكة، كل الملائكة، أن يسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إيش صار بهذا إبليس؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين. ليش؟ لأنه نظر إلى الجانب المادي فقط، نظر إلى طينية آدم، ما نظر إلى آدمية آدم، إلى إنسانية آدم، إلى نورانية آدم. يعني أخذ بنصف نصف الآدمية، الجانب المادي، وأهمل الجانب الروحي. إحنا صعب علينا إدراك الجانب النوري والقدسي للأئمة عليهم السلام. لذلك ما أتمنى أي واحد من عندكم يقوم يخبص بهذا الجانب، اللي تشوفوه بتاريخ الأئمة، سيرة الأئمة عليهم السلام، تستوعبه، يقبل عقلك، تقدر تفهمه وتفهمه للناس، فبها ونعمت. اللي ما تقدر تستوعبه إدراكك دون إدراك هذه المسألة، اتركها، أبوس إيدك اتركها، لا تبحث فيها، لأنك ستقع في الشبهات، سترد على الله وعلى رسوله وعلى أهل البيت، وأنت في غنى عن هالمسألة. جابك عليها، جابك عليها شغلة أكبر من حجمك اتركها. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دائما لا تقول أنا وصلت، أنا العلامة الخطيب، أنا الأديب الشاعر، أنا المدري منه، لا عمل وفوق كل ذي علم. اسأل، ما تخسر شيء. لا تقعد تنظر من يمك. إذا تحتاج المسألة شديد حياء، كبير حياء من مقامات الأئمة عليهم السلام. لا تلفظ اسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه حاف بدون ألف لام التعريف. مرة دعيت إلى احتفال بعيد الغدير، وقف أحد المعممين حط إيده وراء ظهره الشكل، وقف لب عباته من على شتافه، وظل يتحدث: لقد كان علي. أنا صفنت، من هذا علي؟ علي الحداد، علي النجار، علي الكوابتشي، منو هذا؟ لا قدم كلمة الإمام، لا إمرة المؤمنين، لا سيدي ومولاي، لا عليه أفضل الصلاة والسلام، وكأنما دا يتحدث عن شخصية عادية. ضارب ويا ميانة مو هالشكل. إذا أنت ما تحترم مثلك الأعلى لا يحترمك الآخرون. الله جل وعلا ما ينظر لك بعين الاعتبار أبدا، بل تحاسب على هذه أشد الحساب. تسمعون يمكن أكو بعض الأناشيد أسمعها أنا وأتأذى، وأتأذى من أسمعها. إذا يريد يمدح الإمام الهادي عليه السلام: هادي هادي يا الحبك غرامي. شنو هادي هادي؟ منو هذا هادي هادي؟ حط يا النداء قدامها، حط ألف لام التعريف، حط عليه السلام، حط سيدي ومولاي. هذه الجرأة من يوصلها؟ قلة الحياء. احنا قلنا لك انت من تصعد المنبر لا تستحي من الناس، خليك جريء زين، وتكلم بقوة وجرأة لفضل العلم والعلماء. صلوا على محمد وآل محمد. باسمكم جميعا نرحب أجمل ترحيب بآية الله السيد محمد علي الطباطبائي دامت أيده، الذي شرفنا في مجلسنا هذا. صلوا على محمد وآل محمد. إذن الحاء الرابعة يجب ألا يوصلنا جرأتنا الأدبية إلى التجري على مقامات المعصومين ورسم أدوار إلهم حسب ذوقنا الشخصي، حسب توجهاتنا إحنا. لا، الأئمة والأنبياء مشروعهم مشروع إلهي، مو مشروع فردي ولا مشروع شخصي، ولا كانوا قبل النبوة أو قبل الإمامة راسمين مشروع معين هم، لا. لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك أربع حاءات قلنا: الحافظة القوية، والحس الجميل، وقلنا كل الأصوات جميلة لأنه لكل صوت نكهة وطعم خاص، وإيقاع خاص في نفوس الناس. لا تقول صوتي مو جميل، صوتك جميل، لا زال دا تحركه وفق القواعد. أما إذا خرجت عن القواعد، صاحب أجمل صوت يقولوا له نشاز اطلع أجمل صوت، الآن جيب أكبر صوت في العالم، خلي يحركه خارج نطاق القواعد المقامات الصوتية، يقولوا له أنت فاشل ونشاز اطلع برا، مو ناجح عملك. بينما صوت مبحوح فيه بحة جميلة يتحرك ضمن القواعد يبكي الصخر، صوت رفيع ناعم حنين كذلك يتحرك ضمن القواعد، صحيح ضعيف ما بي قوة ما بي مساحة، ولكن يفعل فعل في نفوس الناس. صوت صحيح إمكانياته محدودة، ولكن ينبع من القلب بإخلاص صاحبه المتفوه به، يعيش الحالات اللي دا يتكلم عنها، سيدخل إلى قلوب الناس دون أي شك. هذه المقدمة خليناها، وراح نواصل تمريننا على الجزء الأول من المجلس الحسيني اللي هو الديباجة. بالأمس جربنا، أكثر الطلاب صعدوا المنبر، اللي حذرنا من عنده في البداية قلنا اللحظات الأولى سيصيبك انقطاع بالنفس، تشعر بضيق وكأنما انقطع الهواء عنك نهائيا، أحيانا تشعر برعشة بالإيد، أحيانا رعشة بالرجل، ما تدري، تريد تلقف أنفاسك، ما تتناول بداية العبارة حتى تبحث عن آخرها. ليش؟ لأنك مرتبك، لأنك بعدك ما مسيطر. لذلك قطعنا الديباجة أول سطر من عدها إلى ثلاث مقاطع، خاطر شقد ما يكون نفسك ضيق تلحق تقول صلى الله عليك صلى الله عليك، ما راح يبين قطع النفس بيها. بس إذا أنت تعبان وتلهث مثل أبو حسنين ها، وتريد تطلع بيها صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي، انقطع نفسي، انتهت الهمة. الله يخليك سيد، تلاحظ؟ بينما نقطعها حتى بعض المقرئين في القرآن الكريم، من يبدأ بالتلاوة بعد بالقرار، ما يحاول أن يكمل سورة مثل عبد الباسط عبد الصمد من يقرأ الحمد مثلا دفعة واحدة، أو يقرأ التكوير يقسمها إلى قسمين، الشطر الأكبر من عنده يقرأ بنفس واحد ولو هو يسرق النفس. مقرأ القرآن بإمكانه بين آية وآية بين كلمة وكلمة يمثل سرقة نفس، يسوي قطع غير منفصل، ما تحس بي متصل زين، فما تشعر انت بانه انقطع نفسه، عبالك والله استمر. اما في الخطابة تبين ذيك هي معلومة واضحة، ما تقدر تاخذ نفس، واذا ارتبكت معناها اكلتها بزيادة، راح تتصبب عرقا ووجهك يصفر زين نتيجة الارتباك، والنفس ما يساعدك. لا، نبدأ بجمل قصيرة، ولكن لاحظت بالأمس البعض من عندكم نتيجة الارتباك يحاول يقولها شبه الدرج، يعني يابسة ما بيها طراوة ما بيها حنية، وقسم مثل الأخ أبو حسين بارحة أبدع فيها أعطاها كل الحنان، يعني حتى أنه زاد في الحنان بالأداء، حتى صرت أحسب أنا زين هذا الحنان كله أغدقته على الديباجة، من توصل بقصيدة النعي إيش خليت لحالك، لاحظ شنو؟ إذا خلصت الحنان في البداية ما راح تخلي شيء لقصيدة النعي. وإحنا قررنا أنه قصيدة النعي نقسمها إلى أربع مقاطع خمس مقاطع، كل مقطع نأدي بطور معين يتناسب مع انطلاقة الشاعر ووصفه لمصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. يعني ما ممكن إحنا نولول بالطور القزويني ها ونصرخ ونندب على راسنا بأبيات الغزل اللي في مقدمة القصيدة، لا، لا، هذه تكون بنت عم الدرج، وكأني ألقيها إلقاء. وكان عندنا شريط كاسيت مسجل للمرحوم عميد المنبر الدكتور شيخ أحمد الوائلي رحمه الله، يقرأ قصيدة المقدمة 20 بيت مثلا، 25 بيت، 25 بيت، 20 بيت من عدهن يقرأهن شبه الدرج، لأنه كان يختار أبيات الشجاعة ما يختار أبيات الرثاء والمصيبة. كان فيه شمم وإباء وعزة وكبرياء، ما يقبل أنه يميل صوب جانب المصيبة، يأخذ جانب الشجاعة والوصف والفضائل، خصوصا قصائد السيد الحلي رحمة الله عليه، السيد حيدر الحلي، زين، وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب وأسنانها، هكذا هذني الأبيات اللي بيها قوة وشجاعة. عود آخر 5 أبيات يظل ينعبيهن ويجرهن جر لصوب المثكل. احنا هذه الطريقة لا نشجع عليها مع ما انها من عميد المنبر، ولكن نريد خلال 15 بيت 16 بيت. انتم في عصر السرعة، عصركم غير عصر الشيخ الوائلي، المستمعين اللي الان عندكم غير مستمعين عصر الشيخ الوائلي. بزمن الشيخ الوائلي الله يرحمه ما كان فيه لا فضائيات ولا في سينمات ولا في ملاهي ومعازف ومغاني ولا انشغالات دنيوية بقد ما عدنا اليوم. عدنا استعداد نسمع مجلس تعزي نصف ساعة ليس إلا، الخطيب إذا طول نص ساعة ودقيقتين قامت العالم طلعت من المجلس. خلال نص ساعة لازم نأدي 8 فقرات ونشبعها، شايف ديباجة، مقدمة، المورد، إما آية أو رواية أو حديث أو خطبة أو حكمة أو أبيات شعرية، متن الحديث، لتوصل هالمعلومة، توصل هالنظرية اللي تتحدث عنها أنت للناس، زبدة المخاض أو خلاصة الموضوع، التحويلة للمصيبة أو التخلص، والمثل الأعلى في سيرة المعصوم اللي تتحدث عنه في تلك الليلة والمصيبة، أو الشهيد المختص بتلك الليلة، والختام بالدعاء. هذني كلهن ظرفيات نص ساعة. وأنا سمعت أحد الخطباء كان يتكلم في مجالس أسابيع الموتى في 7 دقائق، هو كان يقرأ القرآن، هو يقرأ التعزية رحمة الله عليه، يقرأ المجلس العزاء كله ب7 دقائق، يخرج الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة إلى العراق، يستشهد الحسين، يعود بالسبايا إلى المدينة في 7 دقائق، 7 دقائق. وقد رافقت الخطيب الكبير السيد مهدي نجد العلامة السيد عبد اللطيف الوردي رحمة الله عليه، كان عنده استعداد يقرأ مجلس تعزية 1.5 ساعة، وعنده استعداد يقرأ نفس المجلس بساعة، ونفس المجلس يقرأ بنصف ساعة، ونفس المجلس يقرأ بربع ساعة. فكل هيئة كان يسألهم مجلس أبو شقد تريدت، عند قابلية أن يؤدي معك مجلس عزاء حسيني كامل ويعطيك كل اللي تريده أنت، ينقلك بين التاريخ والأدب والفقه والأصولي، زين، خلال ربع ساعة. هيئات تقول لسيدنا والله إحنا عندنا فلان، يعني الهيئة الفلانية تقرب فلان ساعة، وإحنا عندنا إجازة من فلان ساعة لفلان ساعة، فرج منك ربع ساعة، تكلم ربع ساعة. الهيئات اللي آخر الليل يقولون لا سيدنا إحنا وقتنا لنا ساعة، يقرأ ساعة. وخطيب مثال حي يرزق الآن، يوجد في دمشق الشام، هو السيد حسين الشامي حفظه الله ورعاه، كان يصعد ليلة نصف شعبان في رحاب الحسين عليه السلام، يصعد وين ما كان. أطول خطبة سمعتها من هذا السيد الجليل 6 ساعات متواصلة، 6 ساعات متواصلة خطب، طبعا هو مستمر، هو ما له شغل، ومو على منبر، واقف على قنفة مال مقهى في ساحة عامة من ساحات كربلاء، 6 ساعات متواصلة يخطب. رافقت أخي وعزيزي أستاذنا سماحة العلامة الشيخ المهاجر في منزل حاج علي العضر، وصور الفيديو موجود، في ولادة الزهراء سلام الله عليها. تقدمت قرأت أنا مقدار 20 دقيقة. قال أنا الحقيقة ثارتني قصيدة السيد أبو الحسنين وأريد أتكلم دقيقتان لا غيرها. كمل كاسيت فيديو 2:20، دقيقتان لا غيرها، 2:20 بالضبط. لذلك أنت يكون مؤهل ومستعد لكل هذه الكيفيات. وأشكر أخي فضيلة الخطيب الشيخ ماجد، بالأمس طلب من عندنا ديباجة جدا موجزة، وقلنا يوجد ديباجة مطولة والديباجة اللي أخذناها ديباجة متوسطة الطول، بس اللي أريده يكون أداءك هم متوسط بين عدم الإكثار من اللحن فيها، ولا تخليها بالمرة ناشفة. يعني لا هي بالمرة ناشفة، بعض الخطباء اللي تعبوا بس إنه مثلا يبدي يحكيها حكي بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الخلق محمد وآله الطاهرين. بعد ما عنده نفس يقرأ ديباجة. قال الله في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. بيدي في الدقيقة يا سيدي ومولاي هم 1.5 دقيقة، يا رسول الله 2 دقيقة، وإذا الديباجة واحدة تأخذ بيدك 1/4 ساعة، إذا تريد تترندح بها رندح تأخذ بيدك 10 دقائق مثل الورد. إذن خير الأمور أوسطها. نقول مع بعض نزولا عند رغبة مدير الدار فضيلة العلامة سيد جواد قزويني 3-4 مرات، راح نقول مع بعض نكرر الديباجة بشكل صحيح. ونبدي من وين؟ من يا نقطة بالصوت نبدأ قرار القرار. بارك الله بكم. يعني ما نبدي من طبقة أولى أو طبقة ثانية؟ واحد جاي حامي وارد ابدي انا. صلى الله عليك يا مولاي. صير ابدي ابنها يعني يمكن بدي باجي اسكر صوتك، فمنين لازم نبدي؟ من قرار القرار. نبدأ معا. 1 2 3. زين ليش كلكم سوا قلتوها في دفعة واحدة؟ لا احنا قلنا قطعها 3 مقاطع. راح اقول انا صوت شوية اعلى من اللازم في سبيل الكل يشارك، بس اريد الهدوء. يعني ما ترفع صوتك هسه، المرة الثانية نرفع صوتنا. صلى الله عليه يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. يا حبيب الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابك المنتجبين. حرك أبو حمزة تحرك. من عنده ملاحظة على أدائكم الجماعي؟ ما في تناسق، لأنه طبعا أصوات مختلفة، بعدين مو متفقين على سرعة واحدة أنتوا، ومو متفقين على تقطيع الكلمات، يعني واحد ده يواصل واحد ده يقطع، لذلك ماكو تناسق، ولكن الجميع كان يؤدي إلا ما ندر. شفت البعض من عندكم ساكت، نعيد مرة ثانية. اي راح اقطعها، اقطعها خاطر نوقف بها. سبع ثمان مرات يسوي يا يا يا يا. هذه مو جميلة، هذه مو جميلة، تعرف شلون؟ أو مثلا نهاية القافية، قافية تجي حساسة، المد فيها يكون سوعد الطرف المقابل ردة فعل مو جميلة، لا تمد بيها. أنت عندك طور مثكل، مثلا تاية دعبل، تاية الدعبل نقرأ وصلنا إلى قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، مو وين تمد التهنانة بالتي؟ ها بارك الله بيك، تلاحظ شلون صلواتي بينما الغشيم شي يسوي صلواتي بعد شوي يقول تي، من قال تي صارت مجال للسخرية والاستهزاء، تعرف شلون؟ أو تجيب الواو من سوى بحلقة هالشكل يصير مثار للسخرية. انتبهوا لهذه المكانات، ما نقطع بيهن ولا نمد بيهن. الونة بالكسرة سويها، مو تسوي بالتي. لاحظ بالكسرة سويها، بالياء مالتها لا تخليها بالتاء. شفت علي؟ تمد وين تمد؟ تمد بالأليف. بس احنا بعد ما وصلنا للأبيات، أنا إذا أعطيك مثال في سبيل هنا لا تغلط، خلي نكمل الديباجة واحدة واحدة تجيك بالتسلسل. نبدأ بالديباجة، نجد بعد لنا وقت ما أدري، اليوم نريد نستفيد من حضور سماحة السيد الطباطبائي لعله ينفعنا بعد نستمر 10 دقائق بعد. الله يخليك سيدنا بخدمة. نبدأ من أول وجديد. اسمحوا لي أنا أقطع وياكم. إيش لازم نسوي أول شيء؟ يلا زين. منو سم حاني إيده على صدره؟ افتحوا إيديكم، افتحوا إيديكم، خذوا نفس، خذوا نفس. إيه، وأريدك تفتح أساريرك بحيث إنه صوتك يظل مفتوح. تأخذ نفس عميق. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا حبيب الله. ممتاز ممتاز. أحسنتم، تفضل أبو حمزة. معلش شيخنا تفضلون. أي تفضل. بدو يحبك منيح الله يطلع. اللهم صل على محمد. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا حبيب الله، وعلى آل بيتك

أما أداءك هاي أتذكر أول مرة صعدوني باسكين إذا بسوق باسكين حيني على رش ليه لازم السكان ما باسكين ما يقولوا شيء أحس اللي دايس على هالشيء كده أصور روحي أول ما خدت الباسكين بطلبوا يعني مربط أيديه ورجليه لا أريد حركة أريد من هلكم حركة يعني تكون تلقائي التلقائية بالأداء توصل الكلمة إلى قلوب الناس أي تكلم أي تصنف أي تشنج ما يخليك توصل كلام لا مقام من يتفضل أول بارك على حالك شوي السلام عليكم بسم الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك سيدي ومولاي يا حبيب الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابك المنتجبين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله